أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وما بينهما إن كنتم موقنين والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين